وأما أل مدخول أل فهو معرفة، والمضاف هذا أيضا لا يدخلان وإن كان من باب الإعراب. لماذا؟ لأن شرطنا أن كل ما لا ينصرف إنما يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة ما لم تدخل عليه أل أو ما لم يوضع، لأنه إذا دخلت عليه أل أبعدت الشبه فرجع إلى عصره، وإذا أضيف أبعدته عن الشبه، لأن الإضافة وأل من خصائص الأسماء فحينئذ يرجع إلى عصره. ركب، المراد بالتركيب هنا التركيب المزجي، وهو كل كلمتين أو اسمين نزلتانيهما منزلة تاء التأنيث مما قبلها. وهذا نوعان، مختوم بويه وليس مختوما بويه. ما كان مختوما بويه كسيبويه وعمرويه ونفطويه وخالويه نقول هذا مبني، هذا مبني على الأصح، وهذا النشور. لذلك ذكر ابن مالك في الإعلام وجملة وما بمزج الركبا ذا إن بغير ويه تم أعرب، ذا الذي مركب المزج إن بغير ويه تم، إن تم بغير ويه كبعل بكى وحضر موت ومعن كرب أعرب. إذا إن تم بويه لم يعرف فهو مبني، فهو مبني. حينئذ نقول المراد بالتركيب في باب الممنوع من الصرف المراد به المركب المزي غير المختوم بويه، هذا هو المراد تبع لبكة. أما المزي المختوم بويه فهذا مبني، ولا يرد عندنا هنا التركيب الإسنادي لأنه من قبيل المحكي، تأبط شرا هذا علم، هل يدخله الصرف؟ نقول لا، مع قوله علما لأنه من قبيل المحكي، يعني يحكى كما هو إراد اللفظ المسموع على هيئته، هذا هو ضابط الحكاية، إراد اللفظ المسموع على هيئته. تأبط شرا فعل فاعل مفعول به، نقل صار علما، ومنه منقول كفضل وأسد وذو ارتجال كسعاد وأدد وجملة. إذن الجملة تكون علما منقولا، قد تكون جملة فعلية أو جملة اسمية، المسموع من لغة العرب الفعلية وخيس عليها الاسمية. تأبط شرا فعل فاعل مفعول به، تقول جاء تأبط شرا ورأيت تأبط شرا ومررت بتأبط شرا، الحكاية إعرابه تقول جاء فعل ماضي تأبط شرا فاعل كله فاعل، مثل زيد كله فاعل، تقول تأبط شرا فاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بسكون حكاية، أو شئت قلت مثلها شرا إذا وقفت به الألف، أو تقول حركة الحكاية. كذلك في النصب تقول ترأيت فعل فاعل، تأبط شرا مفعول به ومنصوب ونصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة الحكاية. إذا هو من قبيل المحكي، لكن مركب الإضافة كامرئ قيس عبد الله هذا لا يمكن يكون ممنوعا من الصرف، لأن المضاف يقتضي بالجرار بالكسرة، فحينئذ يستحيل العامل الواحد أن يؤثر أثرين في محل واحد. وهذا من أحكام العامل أنه لا يجوز في عامل واحد أن يؤثر بأثرين مختلفين في محل واحد. تقول جاء زيد هذا اقتضاه جاء على أنه فاعل، لا يمكن أن يكون في نفس الوقت مفعول به، ولذلك يجوز مع الانفكاك، ضرب زيد عمرا، زيد هذا متعلق بضرب لأنه فاعل، وعمرا هذا متعلق بضرب لأنه مفعول به. إذن عامل واحد هو ضرب أثر في زيد فأحدث الضمة التي دليل الفاعلية، وأثر في عمرا فأحدث فيه الفتح، إذن عمل عملين لكن في محلين مختلفين. أما يرفع زيد على أنه فاعل مفعول به في وقت واحد هذا مستحيل متعدد، نص على ذلك غير واحد. حينئذ نقول عبد الله هذا لا يمكن أن يكون مقتضيا للانجرار بالفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه يقتضي الانجرار بالكسرة، حينئذ لا يمكن أن يؤثر أثرين الكسر والفتح في محب واحد، في محب واحد. ركب وزد الزيادة الألف والنون، عثمان وسكران، نقول ألف هذه زائدة والنون زائدة، والمزيد فيه فرع ما لا زيادة فيه. عجمة، المراد بالعجمة